بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: واستحلال المعصية كفر، والاستهانة بها كفر. هذه العبارات فيها أن المعصية سواء كانت صغيرة أم كبيرة، من اعتبرها حلالا هذا خرج من الدين إذا علم أن الدين حرمها. فما هي القاعدة في هذه المسألة؟ من علم أن هذا الأمر هو حلال فاعتبره حراما، أو حرام فاعتبره حلالا، أو واجب فاعتبره غير واجب. علم أن هذا ممدوح في الدين فذمه، هذا كذب الدين لأنه لم يخف عليه. وأما من خفي عليه لجهله أن هذا الدين يقول فيه إنه حلال فظنه حراما أو العكس، هذا يعلم ولا يكفر. قال: والاستهانة بها كفر. ما معنى الاستهانة بالمعصية؟ يعني الذي يعتبر المعاصي لا بأس بها فهذا خرج من الدين، يعرف أن هذا حرام في الدين صغيرة كان أم كبيرة، مع كونه يعلم، ومع ذلك هذا الإنسان اعتبر أنه لا بأس، فهذا والعياذ بالله كذب الشريعة. لذلك انتبهوا من هذه العبارة في بلاد الشام منتشرة عن المعاصي، يقولون معليش، هذه معليش مثل لا بأس، هذا مثل هذا. لذلك من يفهم المعنى ويعرف أن هذا حرام خرج من الدين. أما إذا قال معليش على معنى أنا سأفعلها لو كانت حراما، هي حرام لكن أنا سأفعلها، فهذا حرام ولا يكفر. لكن انتبهوا، علينا بحفظ اللسان، والله تعالى أعلم وأحكم.